بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واهتدى بسنته إلى يوم الدين، وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروسنا الفقهية في ضوء الكتاب والسنة نمضي بعون الله تعالى في أعمال الحج، ونقول وبالله التوفيق: الطواف هو الدوران حول الكعبة بكيفية مخصوصة، وهو أربعة أنواع. وسنأتي فيما بعد على وصف كيفية الطواف إن شاء الله تعالى. الطواف أربعة أنواع: طواف القدوم، وطواف الزيارة أو الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوع. إذن أنواع الطواف أربعة: طواف القدوم، وطواف الزيارة أو الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف التطوع. وكيفية الطواف التي وعدنا بشرحها كما يلي: يبدأ الطائف طوافه حول الكعبة من الحجر الأسود، مبتدئا بالحجر الأسود الذي وضعه في البداية أبو العرب إبراهيم عليه السلام حينما أمره الله سبحانه وتعالى أن يرفع بناء الكعبة ويبني بيته المطهر، فوضع هذا الحجر الأسود ليكون علامة وركيزة لبدء الطواف. على الطائف أن يستلم الحجر بأن يضع يده عليه على وجه الندب والاستحباب، وليس على وجه الوجوب أو الإيجاب. يضع يده عليه إن أمكنه، ويقبله إن استطاع، فإن لم يستطع تقبيله لمسه بيده وقبل يده، أو لمسه بشيء كعصا ونحوها وقبل الطرف الذي وضعه على الحجر الأسود. وإن لم يستطع هذا وذاك، وفي الغالب في مثل حجيجنا في هذه السني الذي يزدحم فيها الحجيج أنه لا يستطيع الوصول لتقبيل الحجر أو لمسه بشيء أو بواسطة، فلذلك يمكنه أن يشير إليه بباطن يديه قائلا: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت. ويقول أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر ذنوبي وطهر قلبي واشرح لي صدري ويسر لي أمري وعافني فيمن عافيت. وإذا مر في الطواف بالركن اليماني يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعند الركن العراقي يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ونجني من حر جهنم. والركن العراقي هو الذي يلي باب الكعبة، أي بعد الركن الذي فيه الحجر الأسود، ركن فيه الحجر الأسود وركن يسمى الركن العراقي. ثم يصل إلى الميزاب، وبينه وبين الميزاب حجر إسماعيل، يقول تحت الميزاب: اللهم أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك، لا إله غيرك يا أرحم الراحمين. وعند الركن الشامي يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا قوي. ويقول في جميع طوافه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشك والشرك والنفاق والفقر والذل وسوء الأخلاق. ولا بأس للطائف في طوافه أن يقرأ القرآن أثناء طوافه، لأنه ذكر، والذكر مطلوب في مثل هذا المكان وفي مثل ذلك الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.